الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله: فصل. ولا تصح الدعوة إلا محررة، لأن الحكم مرتب عليها، ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما أقضي على نحو ما أسمع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، قد سبق لنا الكلام على جملة من أحكام المرافعات والإجراءات القضائية، وعقد المؤلف رحمه الله فصلا في مسائل الدعوة والبينات، وقال: ولا تصح الدعوة إلا محررة، لأن الحكم مرتب عليها، ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإنما أقضي على نحو ما أسمع، أو في لفظ على نحو مما أسمع. ومعنى تحرير الدعوة هو أن يكون الأمر الذي تقدم به المدعي بينا وواضحا، ليس فيه لبس ولا غموض، ولا يكون أمرا ملتبسا أو مشتبها. فيذكر جنس ونوع وقدر ما يدعي به من أمر إذا كان مالا ونحوه، وكذلك غير المال يذكر الصفات التي يتميز بها ويعرف بها مراده، لأنها يترتب عليها البينات والدفع من المدعى عليه، فلا بد أن يكون المدعي في دعواه واضحا مراده. ولا تصح أيضا إلا معلومة المدعي به، أي المدعى به. ولا تصح أيضا إلا معلومة المدعى به، أي تكون بشيء معلوما ليتأتى الإلزام. يقول: ولا تصح الدعوة أيضا إلا معلومة المدعى به، بمعنى أن تكون بشيء معلوم ليتأتى الإلزام إذا ثبت المدعى به المعلوم. فالمدعى به لا بد أن يكون معلوما، لا أن يكون شيئا مجهولا. فلو قال لي على فلان قطعة أرض فلا يصلح مثل هذا الكلام، لا بد أن يعين موقعها، يبين حدودها، يبين أبعادها، مساحتها، وما شابه ذلك. إلا الدعوة بما تصححه مجهولا، كالوصية بشيء من ماله، والدعوة بعبد من عبيده جعله مهرا أو نحوه كعوض خلع، أو أقر به فيطالبه بما وجب له. قال: يستثنى من كون المدعى به معلوما ما تكون جهالته محتملة وتصح الوصية بها، مثل ما لو أوصى بشيء من ماله، فالذي يدعي بهذه الوصية مر بنا الكلام على الوصايا أنه تدخلها المسامحة، بخلاف الحقوق الأخرى فإنها تدخلها المشاحة. والوصية مر بنا أنه يجوز للإنسان أن يوصي بشيء من ماله، بينما لا يجوز أن يبيع شيئا من ماله، بل لا بد أن يحدد هذا المبيع: الربع، الثمن، العشر، النصف، أو أكثر أو أقل. لكن أن يقول بشيء فإنه لا يصح البيع بهذه الطريقة. وأما الوصية فإنها تصح لو أوصى بشيء من ماله ويصدق على أقل مسمى. فلو أخرج 3 دراهم مثلا أو 3 ريالات لصدق عليها أنها شيء. فكذلك الدعوة بوصية مجهولة جهالة محتملة كهذه، كما لو أوصى بشيء ماله فادعى شخص بهذه الوصية صحت هذه، وكذلك لو أوصى بعبد من عبيده فإنه يؤخذ أقل ما يصدق عليه مسمى العبد. وكذلك عوض الخلع، لأنه في الغالب تدخله المسامحة من جانب المدعي به وهو المرأة مع زوجها. ويعتبر أن يصرح بالدعوة فلا يكفي لي عنده كذا حتى يقول وأنا مطالب به. يقول يعتبر التصريح في الدعوة، إذا ادعيت عند القاضي لابد أن تصرح بدعواك، بمعنى أنك تطالب بهذا الشيء، لا أن تخبر بأن لفلان عندك، أن لفلان لك، أن عند فلان لك مبلغ كذا، لا بد أن تصرح بأنك تطلب هذا الشيء وتريد الحصول عليه. أما مجرد أن تقول فلان عنده 1000 ريال لي، فهذا لا يفيد المطالبة ولا يفيد الدعوة. إنما إذا قلت وأنا أطلبها وأنا أريد الحصول عليها منه، فهذا هو التصريح في الدعوة. ولا تسمع بمؤجل لإثباته غير تدبير واستلاد وكتابة. قال ولا تسمع الدعوة بمؤجل لإثباته غير تدبير واستلاد وكتابة، معنى أن الدعوة لا تسمع في الأمر المؤجل حتى يحل أجله، وكونك تريد إثباته هذه قضية أخرى عليك أن تثبتها، لكن تطالبه بحقك الآن وهو لم يحل أو لا يحل إلا بعد شهر أو أسبوع أو سنة أو نحو ذلك، فليس لك الحق في المطالبة ولا تسمع دعواك من القاضي. غير التدبير وهو تعليق العتق بالموت، وكذلك الاستيلاد والكتابة، لأنه يصح الحكم بها وإن تأخر أثرها فيما بعد. لو ادعى عبد على سيده أنه كاتبه أو ما بينه وبين زوجته من استيلاد ونحو ذلك، أو أنه علق عتقه على موته، هذه كلها آثارها تتأخر، لكن يجوز المطالبة بها وتسمع دعواها لأن أثرها ينتج عن إثباتها. ولا بد أن تنفك عما يكذبها، فلا تصح على إنسان أنه قتل أو سرق من 20 سنة وسنه دونها. يقول الدعوة لا بد أن تكون مقبولة عقلا، فإذا كان العقل ينفيها لا تسمع. فلو أن إنسانا ادعى على شخص عمره 18 سنة بأنه قتل شخصا منذ 20 سنة أو سرق منذ 20 سنة، فهذه الدعوة لا تسمع، لأنها يصاحبها ما يكذبها، فلا تسمع من المدعي لبيان بطلانها ووضوح زيفها. ولا يعتبر فيها ذكر سبب الاستحقاق، وإن ادعى عقد نكاح أو عقد بيع أو غيرهما كإجارة فلا بد من ذكر شروطه، لأن الناس مختلفون في الشروط فقد لا يكون العقد صحيحا عند القاضي. قال ولا يعتبر في الدعوة ذكر سبب الاستحقاق، يعني لا يشترط في دعواك على فلان أن لك عنده مبلغ 20,000 أن تبين سببها، فلا تقول إنها قيمة سيارة أو قيمة بيت أو أنها قرض، هذا ليس مطلوبا في الدعوة. فأنت أيها المدعي لست مطالب بسبب استحقاقك لهذا المال، قال وإن ادعى عقد نكاح أو عقد بيع أو غيرهما كإجارة فلا بد من ذكر شروطه لأن الناس مختلفون في الشروط فقد لا يكون العقد صحيحا عند القاضي وإن ادعى استدامة الزوجية لم يشترط ذكر شروط العقد. هذه مسألة يقول أحيانا يكون هناك مسائل مختلف فيها بين أهل العلم فيما يتعلق بشروط البيع أو شروط النكاح ونحو ذلك، وهذه المسألة فيها نظر، أنه يقول إذا قدمت دعوى على امرأة فلا بد مطالبا بأنها زوجتك فلا بد أن تذكر شروط النكاح، أو ادعيت على شخص أنك اشتريت منه سيارته أو أرضه أن تذكر شروط البيع. هذه في الحقيقة محل نظر عند أهل العلم، فالذي عليه كثير من أهل العلم أنه لا يشترط ذكر الشروط، اللهم إلا في مسألة لو كان الخلاف فيها واضحا أو اشترط في المبيع شيئا هو محل نظر فهذا يذكر لأنه من أصول ومن جوهر الدعوة. لكن من ادعى عقد نكاح أن يذكر شروطه أو ادعى عقد بيع أن يذكر شروطه هذا ليس معمولا به ولا يراه كثير من أهل العلم. وإن ادعت امرأة نكاح رجل كبلد نفقة أو مهر أو نحوهما سمعت دعواها لأنها تدعي حقا لها تضيفه إلى سببه. يقول إذا ادعت امرأة نكاح رجل بطلب نفقة أو مهر أو نحوهما سمعت دعواها، يعني لو أن امرأة تقدمت للقاضي وقالت أنا أطالب بإثبات أني زوجة لفلان من أجل أن تحصل على النفقة، نفقة الزوجية، فإنها تسمع دعواها وحينئذ يطالب بإحضار الشهود، تطالب بإحضار الشهود الذين يشهدون على عقد النكاح لأنها هي التي تدعي، ويترتب على ثبوت الزوجية بينها وبين زوجها أن يدفع لها حقوقها من النفقة ومن المهر ونحو ذلك. وإن لم تدعي سوى النكاح من نفقة ومهر وغيرهما لن تقبل دعواها لأن النكاح حق الزوج عليها فلا تسمع دعواها بحق لغيرها. يقول إذا ادعت امرأة مجرد أنها زوجة لفلان ولم تذكر مع دعواها استحقاقها للنفقة أو استحقاقها للمهر لن تقبل دعواها لأن النكاح حق للزوج فلا تسمع دعواها بحق لغيرها. فالزوج هو الذي بيده العصمة وهو الذي يطالب بإثبات الزوجية، وهذا أيضا محل نظر لأنه قد يتهرب منه الزوج لأجل أن لا يدفعه نفقات ولم يطلق، فلها حينئذ أن تطالب بدعوى أخرى وهي دعواها ومطالبتها بالطلاق، لا تدعي بالزوجية وإنما تدعي بالفسخ أو تدعي بالنفقة لا تدعي بمجرد الزوجية. وإن ادعى إنسان الإرث ذكر سببه لأن أسباب الإرث تختلف فلا بد من تعيينه. يقول إذا ادعى إنسان الإرث ذكر سببه لأن أسباب الإرث تختلف فلا بد من تعيينه. إذا أن إنسان قال أنا وارث لفلان أو لي حق في مال فلان عن طريق الإرث، فلا بد أن يبين السبب، هل هو عن طريق القرابة أو عن طريق المصاهرة أو عن طريق الولاء، لأن هذا الأمر يترتب عليه بيان استحقاقه للميراث ومنزلته من بين الورثة قربا وبعدا، فلا بد من تعيين. ويعتبر تعيين مدعا به إن كان حاضرا بالمجلس وإحضار عين بالبلد ليتعين، وإن كانت غائبة وصفها كسلم، والأولى ذكر قيمتها أيضا. قال يعتبر بمعنى يشترط تعيين مدعا به إن كان حاضرا بالمجلس، كما لو ادعى شخص مالا قال أنا أطالب بهذا المال الموجود في المجلس أو بهذه الدار الموجودة في المكان الفلاني أو بهذه السيارة الواقفة أو بهذه السيارة التي تحمل الرقم الفلاني، فلا بد من تعيين المدعى به. وإن كانت غائبة عن البلد فإنها توصف وصفا تتميز به عن غيرها، كما يوصف المال المسلم به. وتعتبر عدالة البيع. قال والأولى ذكر قيمتها أيضا، إذا كانت تقدر بقيمة معلومة يعرفها هو، كأن يقول قيمتها 30 أو 40 أو 50 أو نحو ذلك. وتعتبر عدالة البيع ظاهرا وباطنا، لقوله تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم إلا في عقد نكاح فتثبت العدالة ظاهرا كما تقدم. بعد هذا ذكر شروط الشهادة، قال تعتبر عدالة البينة، المراد بالبينة الشهود الذين يشهدون بالحق للمدعي، فلا بد أن يكون عدولا ظاهرا وباطنا، إلا في عقد النكاح فتكفي العدالة ظاهرا. والله جل وعلا يقول وأشهدوا ذوي عدل منكم، وذكر أيضا في موضع آخر ممن ترضون من الشهداء، وأمر بتبين المخبر، فقال إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فلا بد من أن يتأكد من عدالة الشهود. ولهذا يطلب من الشهود من يزكيهم، لأنه قد يكون الإنسان ظاهره العدالة لكن له أمور أخرى يعرفها خاصته ومعارفه دون سائر الناس، فقال في العقود لا بد أن تكون العدالة ظاهرا وباطنا. وفي رواية أخرى عن الإمام أحمد قال إنه تكفي العدالة ظاهرا في جميع العقود، لأن الأصل في المسلم هو العدالة ويحمل عليها حتى يتبين خلاف ذلك. ومن جهلت عدالته سأل القاضي عنه ممن له به خبرة باطلة بصحبة أو معاملة ونحوهما. قال ومن جهلت عدالته سأل القاضي عنه ممن له به خبرة باطنة بصحبة أو معاملة أو نحوها. فإذا كان الشاهد مجهولا فإن القاضي يتحرى سؤال عنه ممن جاوره أو تعامل معه أو سافر معه ونحو ذلك، لأن هذه الأمور يتبين بها معدن الإنسان، وما يخفيه عن العوام يظهر في مثل هذه الأمور. وتقدم بيان جرح على تعديل. ثم قال تقدم بينة جرح على تعديل، يعني لو جاء إنسان وزكى هذا الشاهد وجاء آخر وجرحه فإن الجارح هو المقدم، لأنه علم ما لم يعلمه المزكي، فالجرح يقدم على التعديل، وهذا هو الأحوط. وتعديل الخصم وحده أي تفريقه للشاهد تعديل له. قال وتعديل الخصم وحده أو تصديقه للشاهد تعديل له، بمعنى أن الخصم المدعى عليه لو قال هذا الشاهد الذي جاء به المدعي ثقة أو عدل اكتفي به أو صدقه فيما يقول، صدق الشاهد فيما يقول، فإنه يعتبر تعديل من المدعى عليه أو من الخصم سواء كان مدعا أو مدعي أو مدعى عليه. وإن علم القاضي عدالته أي عدل الشاهد عمل بها ولم يحتج إلى تزكية وكذا علم فسقه. قال وإن علم القاضي عدالته أي عدالة الشاهد عمل بها ولم يحتج إلى التزكية، بمعنى أنه لو كان القاضي يعرف أن الشاهد هذا ثقة لا يحتاج إلى أن يطالبه بمن يزكيه، يكتفى بذلك، وليس هذا حكما بعلمه لأن هذا مجرد ثقة بخبر هذا الشاهد، بخلاف قضاء القاضي بعلمه كما مر بنا في الدرس الماضي أن القاضي لا يقضي بعلمه. قال وكذا لو علم فسقه فإنه يرد شهادته ولا يحتاج إلى من يجرح شهادته. وإن جرح الخصم الشهود كلف أن بين به أي بالجرح، ولا بد من بيان سببه من رؤية أو استفاضة، وأنظر من ادعى الجرح له ثلاثة انطلبه وللمدعى ملازمته أي ملازمة خصمه بمثل الجبر لئلا يهرب. بعد هذا قال إذا أن الخصم جرح الشهود طعن فيهم قال ليس ثقات فإنه يطالب بالبينة التي جرحهم بها ويبين سبب هذا الجرح عن طريق الرؤية أو الاستفاضة، بمعنى رآهم أو أن هذا الأمر انتشر واشتهر عند الناس، كما لو طعن فيهم أنهم لا يصلون مع الجماعة فهذا يعرف بالاستفاضة، أو طعنهم بأنهم يرتكبون تعاطي محرما كشرب خمر أو نحو ذلك، فإنه يطالب ببينة تثبت أنهم ضبطوا سكارى ونحو ذلك، ويعطى مهلة لأجل إحضار البينة على ما جرحهم بها ثلاثة أيام إذا طلب ثلاثة أيام، وفي هذا الأثناء يكون المدعي ملازما له ملازمة لئلا يفر أو يهرب، لأنه أحيانا يعمل الإنسان هذه الأمور من باب الاحتيال، يطعن في الشهود من أجل إرجاء الحكم ثم يخرج المدعى عليه ويهرب ويترك القاضي والقضية، فيلازمه خصمه لئلا يحتال. وقد يقع هذا كثير من بعض الناس الذين ليس عندهم إيمان وقصدهم التلاعب وتضييع الحقوق. فإن لم يأتي مدعي الجرح لبينة حكم عليه لأن عجزه على إقامة البينة على الجرح في المدة المذكورة دليل على عدم ما ادعاه. قول فإن لم يأتي مدعي الجرح لبينة حكم عليه لأن عجزه عن إقامة البينة على الجرح في المدة المذكورة دليل على عدم ما ادعاه، أعطي مهلة مثلا ثلاثة أيام ولم يأتي بشيء يثبت صدقه فهذا دليل على كذبه فيما قال، فيحكم القاضي بهذه البينة ويعتبر جرحه غير صحيح. وإن جهل القاضي حال البينة طلب من المدعي تزكيتهم لتثبت عدالتهم فيحكم له. يقول إذا أن القاضي جهل حال البينة فإنه يطلب من المدعي تزكيتهم لتثبت عدالتهم فيحكم له. فإذا كان القاضي يجهل حال الشهود يطلب من صاحب الدعوة أن يحضر من يزكي هؤلاء الشهود. ويكفي فيها أي في التزكية عدلان يشهدان بعدالته أي بعدالة الشاهد. يقول ويكفي عدلان يشهدان بعدالته، أن يأتي اثنان رجلان يشهدان بأن فلان ثقة أو عدل أو رجل صالح أو ليس فيه مطعن أو ما شابه ذلك. ولا يقبل في الترجمة وفي التزكية وفي الجرح والتعريف عند حاكم والرسالة إلى قاض آخر في كتابة إلا قولين إلا قول عدلين، إن كان ذلك فيما يعتبر فيه شهادة عدلين، وإلا فحكم ذلك حكم الشهادة على ما يعد تفصيله. تعالوا نقف عند هذه المسألة، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الفقه في دينه، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.